قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تستمر حملات الغرب والأعداء على عنصر هام في بناء أمة الإسلام، إنه عنصر النساء. تستمر تلك الحملات لتتحطم فتيات ربما يحملن في المستقبل لواء العلمانية، أو ربما يرفعن في المستقبل لواء الكفر والإلحاد، أو ربما يتعاقدن ويتعاهدن على أن يخرجن جيل ممسوخ الهوية ممسوح الرسالة لا ينتمي إلى دين أو عقيدة. لكنني اليوم جئت لأقول إن حوريتي التي أحلم بها ليست امرأة من هؤلاء، إن الحورية التي يتمناها المسلم ليست امرأة تعيش على الدنيا والشهوات، إنما امرأة تسعى إلى الجنة، تمضي على الصلوات والطاعات، تمر منها الدقائق والثواني والساعات، ولسانها لا يفتر عن الذكر، وجوارحها لا تمل من الطاعة، وجسدها لا ينشغل بغير القرب من الله جل وعلا. قل لي أين حوريتك؟ قل لي أين والدتك؟ أين زوجتك؟ أين ابنتك؟ أين أختك؟ أين كل امرأة تقترب منك وأنت تدرك أن بإمكانك أن تحملها هم هذا الدين وهم هذا الإسلام وهم هذه العقيدة؟ وإن المجتمع لا ينهض حتى تنهض نساؤه، فتربي أجيالا وتخرج أبطالا وتعلم صادقين، ويخرج إلى المجتمع من يحمل هم هذا الدين، ولا يكون ذلك إلا من هؤلاء النساء. أين حريتك أيها المسلم؟ ربما كانت الآن خلف القضبان في سجون بلادنا، ربما كانت الآن خلف القضبان في سجون العراق، ربما كانت الآن خلف القضبان في سجون إسرائيل، ربما كانت وكانت لا تظن أنها الآن تمشي في شارع أو تضحك شابا أو تتابع مسلسلا أو فيلما، فإن هؤلاء سرعان ما يزهد فيهن الصادقون، إن هؤلاء سرعان ما يهجرهن المخلصون، إن هؤلاء لا يمكن أن يكن قدوات لمجتمع يطمح أن يخرج منه من يحرر الأقصى ويرفع راية الدين. لقد أنزل الله جل وعلا سلاما خاصا أنزله على أمنا خديجة رضي الله عنها. وإذا مررت إلى السيرة وتأملت حياة أمنا خديجة وجدت المواقف قليلة معدودة، فلم تحفظ لنا السيرة سوى أنها كانت أحن الناس قلبا على رسول الله، آزرته وآوته ونصرته وساعدته واحتوته وقت آلامه وأوجاعه، بل صبرت معه على اللأواء ومضت معه إلى العراء، وحوصرت معه في شعب مكة 3 سنوات يأكل زوجها خير البشر أوراق الشجر وهي صابرة، وإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ خديجة منه السلام، وإن الله يبشرها ببيت في الجنة، بقصر في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. سبحان الله، ما أعظمك يا أمي! أي عمل ذلك الذي عملته؟ أي خلق ذلك الذي تربيت عليه؟ أي أدب ذلك الذي تأدبت به؟ إنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وترد أمنا خديجة فتقول: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن الله هو السلام. فلم تجد تحية لترد على ربها جل وعلا سوى أن تخبر أنه هو السلام جل وعلا. فأي أدب ذلك الأدب! ربما تقلب اليوم صفحات التاريخ، ربما تتأمل الآن بعض جرائدنا أو بعض صحفنا أو بعض مواقعنا لتتعجب أن من يتصدر الآن دعاوى الكفر والإلحاد والعلمنة وإخراج المجتمع من خارج لباس الدين وعباءته إنهن نساء، إنهن فتيات. وكثيرا ما يشتكي لي شباب الجامعات ليقولوا إن المسألة تبدأ بفتيات معينة ينشرن فكرا ويجذبن الشباب إلى هذا الفكر. وهكذا مضت الماسونية منذ عقود، وهكذا مضت المخابرات الغربية منذ سنوات، وهكذا تعارف المجتمع الكافر أن يسقط شباب المسلمين من خلال هؤلاء الفتيات لتنتشر فكرة كفر أو إلحاد أو مجون، وتكون النتيجة مجتمع يعيش بلا هوية ولا رسالة ولا دين ولا عقيدة. وأتعجب وأنا أقلب صفحات التاريخ لأنظر كم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء، وكم مدح النساء، ومن هن هؤلاء النسوة اللواتي ذكرهن النبي أنهن من أهل الجنة. وإذا بأفاجأ أن أم أنس بن مالك، أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، حديث عجيب يحدث به النبي الصحابة، يقول: بينما أنا أمشي في الجنة يوم أن أسري بالنبي سمعت خشفة، سمعت صوتا، فنظرت فإذا هي العميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك، بشرت أنها من أهل الجنة وهي تعيش في الدنيا. فما فرحت وما فرح قومها بشيء بعد الإسلام مثل فرحها بهذا الحديث. ويروي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة، يحدثهم وينشطهم ويحفز أفئدتهم للجهاد، فيقول: إن أول جيش من أمتي يغزو في البحر قد أوجبوا، أي قد وجبت لهم الجنة. والصحابة يسمعون، والنسوة في آخر المسجد يسمعون. فقالت أم حرام الأنصارية أمام الناس: يا رسول الله، أنا منهم؟ قال: أنت منهم يا أم حرام، إنهن نساء يسعون إلى الجنة، إنهن فتيات لا يرغبن إلا في الفردوس الأعلى، إنهن حوريات لا يفكرن في الدنيا ولا في شهواتها. اسأل نفسك: أي شيء تفكر فيه زوجك؟ أي شيء تعتقده أمك؟ أي شيء تشتهيه أختك؟ أي طموح تسعى إليه نساء مجتمعنا في هذا الزمان؟ تأتيني العشرات، لا بل والله المئات من الرسائل، شكاوى أسرية وشكاوى مجتمعية وشكاوى لشباب وفتيات مقبلين على الزواج. ما هذا الشطط الفكري الذي نعانيه؟ ما هذا التدمر والانهيار والتصدع الذي نراه في أفكار شبابنا وبناتنا اليوم؟ فتارة تنشأ الجمعيات حتى يجمع الزوجان مبلغا من المال ليس لتأثيث بيت الزوجية وإنما لقضاء شهر العسل في ماليزيا، وتارة تجمع الأموال ويقترض العريس مبلغا كبيرا حتى يذهب إلى شاطئ أو إلى ساحل أو إلى مكان يقضي فيه أسابيع الزواج الأولى، وربما كان بيته فقيرا، وربما كان مديونا من أجل ذلك الزواج، وربما قد خرجت من رأسه فكرة أن له إخوة يموتون جوعا أو عطشا أو بردا ولا يجدون كساء ولا مأوى. إنك في حاجة ماسة أن تغير تفكير عقلك ورأسك لتدرك أن مجتمعك لن ينهض إلا إذا نهضت نساؤه، ولن يستقيم إلا إذا استقامت نساؤه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في خطبته الأخيرة قبل أن يموت بليلة يقول فوق المنبر في آخر خطبة: أوصيكم في النساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. قولوا لي بالله عليكم، من فينا رجع إلى بيته فحرص أن تتعلم زوجه بعض آيات من كتاب الله، أو تفسير شيء من هذا الكتاب العظيم، أو الوقوف على شيء من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من أعجب الشكاوى رسالة جاءتني من شاب تزوج حديثا يقول: يا شيخ، يكاد يمر الوقت كاملا مع زوجتي وهي تحدثني عن الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني والضحكة التي حصلت في ذلك المسلسل والموقف الكوميدي والموقف الحزين والموقف المؤلم. قلت له: يا أخي، أي شيء تجنيه وأنت تريد أسرة تربت على مثل هذا هذه الأفلام؟ إنك في حاجة ماسة قبل أن يخرج رضيعك إلى الدنيا، قبل أن تخرج فتاة أو ابنة من رحم هذه المرأة، أن تغير هذه الثقافة، وأن تجعل العقل مربوطا بالآخرة، وأن تجعل الفكر معلقا بمرضات الله سبحانه وتعالى. كتبت مديحة الفلسطينية رسالتها من خلف القضبان الإسرائيلية تقول فيها: أنا أكتب لكم بيد اليسرى لأن اليمنى أصبحت مشلولة من كثرة ما دافعت بها عن عرضي. أكتب وليس لي إلا ولدان، أحدهما في الثانوية والآخر ما زال في أول الدراسة الإعدادية، وإني لأرجو من الله أن يصلني خبر استشهادهم قبل أن أخرج من معتقلي هذا. آه، ماذا سأشكو لكم وكيف أشكو؟ كم حاولت المخابرات الإسرائيلية تجنيدي لصالحهم حتى أكون دسيسة خائنة أبلغ عن النسوة اللواتي يدعمن ويقفن مع هؤلاء الشباب المناضلون الذين يقفون أمام الأعادي، ولكنني رفضت وأبيت. كم جوعوني، كم جردوني من ملابسي، أبيت على أرض إسمنتية صاقعة ليس فيها كساء ولا غطاء، وأنتم ربما تفترشون أفضل الفرش وتلتحفون بأفخر البطانيات وأنا لا أجد شيئا من ذلك كله. أذكر موقفا من المواقف، رأيت ابني وهو خارج من مدرسته الثانوية يتحدث مع فتاة، تركته حتى إذا ما وصل إلى البيت قلت له: يا ولدي، أنا لم أربيك لأجل فتاة الدنيا هذه، إنما ربيتك لأجل الحور العين في الجنة. يا ولدي، إن النساء في الدنيا كلهن سواء، وإنك إذا أحسنت اختيار امرأة صالحة نلت أعظم عطاء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأتعجب لأرى أن بعض همم هؤلاء النساء وسط الجوع والظلم والتعدي على العرض لا تموت هممهن ولا ينقطع رجاؤهن ولا يتوقف عطاؤهن. فأين زوجتك وزوجتي؟ وأين أمك وأمي؟ وأين أختك وأختي؟ وأين نساء مجتمعنا عن هذه المعاني؟ وربما رويت قصة تشبه هذه القصة، حدثني بها أحد المشايخ يقول: كنت أتكلم في خطبة عن البذل والإنفاق، فلما انتهيت وجدت امرأة متلفعة بجلبابها وعباءتها تنتظر خارج المسجد، تقول: يا شيخ، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس ما عندي هذا الخاتم الذي يحمل فصا من الألماس، اشتراه زوجي عام كذا لما كان مسافرا إلى مكان كذا وكذا، وأنا أخرجه لله ليعلم الله أنني أخرج وأترك ما أحب لأجل حبه سبحانه وتعالى. قلت: سبحان الله، إن موقفا كهذا يعدل خطبة كاملة. مر شهر وإذا بها تتصل على هاتفي، لم أميز الصوت في أول الاتصال، ثم قالت: أنا فلانة، أتذكرني؟ قلت: نعم. قالت: يا شيخ، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أفضل الثياب عندي فستان اشتراه زوجي عندما كان في مكان كذا في مناسبة كذا، وأنا أدخره دائما للمناسبات والحفلات، وأنا أخرجه اليوم لله جل وعلا. ابحث عن يتيمة تتزوج يا شيخ، أو امرأة تحتاج فستانا كهذا فأهده لها، لعل الله أن ينظر إليها فيرى ذلك الفستان عليها فيغفر لي ويجعلني من نساء الجنة. أتعجب كثيرا من بعض همم الصادقات المخلصات، وربما ذكرنا مثل هذه القصص حتى لا يقول قائل يا شيخ إن الجيل الذي تتحدث عنه مضى، غبر، قرونه ولت وسنواته انتهت وما بقي منه أحد. اسمع، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى امرأة من نساء الجنة فلينظر إلى أم رومان. أتعرفون من أم رومان؟ إنها والدة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، عفوا، إنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ابنتها الصديقة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بالله عليكم، أي أنثى تحملت مثل ما تحملت زوج أبي بكر الصديق؟ كم بقي معها أبو بكر؟ إن بقاءه مع النبي كان أكثر من بقائه في بيته، يرافقه في أسفاره، في غزواته، في رحلاته، في خطبه ومحاضراته، في كل مكان يمضي إليه النبي. فكان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعدت أنا وأبو بكر وعمر، فكان أبا بكر وعمر لا يفارقانه أبدا. سبحان الله. ولذلك لصبرها، لعطائها، لجلدها، لتربيتها، ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام، وابنها عبد الله بن الزبير عابد البص، عابد مكة الشجاع. وتأمنوا ابنتها الأخرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة العالمة الحميراء التي أثنى عليها النبي فقال: وفضل عائشة على الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إنهن نساء من أهل الجنة، إنهن حواري، فهل ترى، فهل يا ترى تجد حورية تليق بك؟ وهل يا ابنتي ويا زوجتي ويا أختي ويا أمي يمكن أن يكون بينكن من تحمل هذه الصفات ومن تتأدب بهذه الآداب؟ والعجيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأم رافع، أم سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا أم رافع، إن كنا جميعا من أهل الجنة. وهو يحدث عائلة سعد بن أبي وقاص، فما رافع فرحت أم رافع بشيء مثل فرحها بتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لها. والعجب العجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى حتى على الصدر الذي احتواه وعلى الحضر الذي دفأه. إنها حاضنة النبي أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من سره أن يتزوج امرأة من نساء الجنة فليتزوج بأم أيمن. فكان بعض الصحابة يسارع ليطلب يدها ويتزوجها رغم كبر سنها وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا دواليك يحدثنا صلى الله عليه وسلم عن آل ياسر فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فتطعن سمية أم عمار في عفتها وتموت، ويأتي ابنها عمار يبكي يقول: يا رسول الله، إنهم يعذبونني، يؤذونني، لا بد أن أتكلم في عرضك. فيقول النبي: يا عمار، ما دام قلبك مطمئنا فتكلم. حتى إذا ما عذبه أمية وأوغل في العذاب واشتد عليه الجلد بالسياط، أراد أن ينطق بكلمة سوء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معذور، فما استطاع لسانه أن ينطق. واهن يا عمار، واهن يا عمار، لو رأيت إعلاميين في هذا الزمان، لو رأيت الصحفيين، لو رأيت مقدم البرامج، سرعان ما يسبون النبي، سرعان ما يسبون الإسلام، سرعان ما يقعون في أعراض الصحابة، سرعان ما يحاربون هذا الدين. من أجل ماذا يا رجال؟ من أجل ماذا يا سادة؟ حفنات قليلة من الدنيا، أموال، مناصب، سيارات، كراسي، مصانع، وتطالعك الشاشات، شاشات الكمبيوتر أو شاشات الإعلام والتلفاز في كل يوم عن خبر جديد أن ذلك الوزير يمتلك تلك الشركة، وأن ذلك الممثل يمتلك تلك العقارات والعمارات، وأن تلك الفنانة عندها الكثير من المشاريع التجارية. إن لهم الدنيا لأن حورياتنا لا يفكرن إلا في الجنة، إن لهم الدنيا لأن نساءنا لا يردن إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. هنيئا يا من كتبت لك حورية من تلك الحوريات، هنيئا يا من كتب اسمك عند الله جل وعلا أنك من أهل الجنة والسماوات. دعونا اليوم نحرك هذه المعاني بين بناتنا ونسائنا وزوجاتنا وأهل بيوتنا لنخرج جيلا حقيقيا. وإذا قلبتم صفحات التاريخ فأنا أحدثكم الآن ليس عن جيل النبي والصحابة، بل عن جيل قريب وقف أمام الاستعمار الإنجليزي فضرب نساء مصر أروع التضحيات وأجمل الصور وأحلاها في الدعم لهؤلاء المجاهدين والوقوف مع الجنود المصريين. وإذا نظرت إلى نساء الجزائر مثلا وتعجبت من القصص العجيبة التي كان يعجز رجال الجزائر مثلا أن يصنعوها، لترى أن النساء كن يقاومن الاحتلال الفرنسي بأقوى الوسائل وأشدها وأعتاها. وربما ربطت المرأة نفسها في مجنزرة أو دبابة أو مدرعة لتجبر الجنود على أن لا يتحركوا، وربما تحركت تلك المجنزرة أو المدرعة فذبحتها وقتلتها. كل ذلك حتى لا تدخل تلك المعدات بلدة أو قرية، حتى تحمي أسرة أو منزلا أو بيتا. وهكذا همم وهمم وطموح وطموح وعزائم وعزائم. فتاة الحق هيا للمعالي وسيري بالهدى لا بالضلال. فتاة الحق يا نبعا جميلا يغذينا بحلو من خصالي. فتاة الحق أنت النور لما تجيء فتاة غرب بانحلالي. وأنت الطهر يا أختي إذا ما بدت بعض النساء بغير شالي. يريد الكفر حجبك عن حياء، يريد الكفر حطك للسفالي. وشرع إلهنا يا أخت يسمو واسمو، وشرع إلهنا يا أخت يسمو بكل نسائنا عن ذي الخلال. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. لقد دخلت ابنة فرعون على الماشطة تطلب منها أن تمشط شعرها وأن تدهنه وأن تطيبه. صنعت ذلك تلك الماشطة، كانت تكتم في قلبها إيمانا عظيما وحبا لله كبيرا، رغم أنها تعيش في قصر أعتى طاغية وأقسى طاغية وأكثر الطواغيت ظلما وعنفا وجبروتا. ومع ذلك لم يمنعها أبدا أن تخفي إيمانها وإسلامها بالله، حتى إذا ما حانت لحظة امتحان واختبار، لحظة ابتلاء، إما أن تسقط تلك المرأة وإما أن تثبت. أنا أقول هذا الكلام وهذه القصة وأروي هذا الحديث الذي رواه لنا الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لنسائنا الآن، إنما لرجالنا الذين ربما يتهاونون في الكثير من دينهم ومعتقدهم وشريعة نبيهم فيسقطون، ويظنون أن طاغوتا أو حاكما ظالما أو معتديا أو رجلا ذا سلطة يخيف بعض الناس في قرية أو بلد أو قفر أو كفر أو نجع أو مدينة أو محافظة، يظنون أن هذا ربما يملك القدرة أن يتحكم في أقواتهم أو أرزاقهم أو أطعمتهم أو أن تستمر تجاراتهم، وهؤلاء واهمون. إنما الذي بيده ذلك كله هو الله. حينها سقط المشط وهي تمشط شعر تلك الفتاة، فقالت الماشطة بسم الله، فتعجبت الفتاة، قالت أتعنين أبي؟ أتقصدين أبي؟ قالت لا لا، ولم تتردد ولم تتوقف ولم تتراجع، قالت ربي ورب أبوك الله، ربي ورب أبوك الله. قالت إني مخبرة أبي، إني مخبرة أبي. قامت من حجرها وهي فتاة صغيرة تسرع إلى فرعون تقول إن الماشطة تدعي أن هناك إلها وربا غيرك يا أبي. وجاء بها فرعون، جاء بها بل وبصغارها، كان لها سبعة من الولد، جاء بهم جميعا، أوقد نارا عظيمة وقال أولك إله غيري. رأت النار، نظرت إلى صبيانها، هل تتلعثم؟ هل تتردد؟ هل تتراجع؟ يا جماعة نار مش شهوة، نار مش تلفزيون، نار مش قناة، مش مسلسل، مش منظر كوميدي أو رومانسي، إنها نار عظيمة تتقد الآن. حتى يدرك بعض الناس الذين يسقطون أمام بعض المواقف التي تمر بهم في حياتهم، فقالت نعم ربي وربك الله. قالت قال إني ألقيك وأولادك في النار. قالت اصنع ما بدا لك. أخذ أولادها بين يديها حتى يذل ذلك القلب ويحرقه، ألقى بالولد الأول والثاني وجعلت تصرف وجهها وعينها عن أولادها، لا تريد أن ترجع في دينها، لا تريد أن تفقد تلك الحلاوة، حلاوة التوحيد والدين والعقيدة، بعد أن عاشت في مجتمع يعظم البشر ويؤله البشر ويجعل البشر فوق رب البشر. نعم، لكن هيهات من ذاق قلبه الإيمان ووجد حلاوته ووصل إلى شغاف ذلك القلب من الأنس والطمأنينة والراحة، هيهات أن يترك ذلك كله ويعود إلى الدنيا. حتى إذا ما جيء برضيعها فكأنها تلكأت أو ترددت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنطق الله رضيعها يقول يا أمة يا أمة اقتحم النار، فنار الدنيا أهون من نار الآخرة. فضمت رضيعها إلى صدرها ثم قذفت بنفسها ورضيعها في النار. ماتت ماشطة فرعون، احترقت ماشطة فرعون، ماتت، لكن من الذي ذكرها يا رجال؟ من الذي حكى قصتها؟ إنه أطهر لسان وأجمل شفتين وأعظم مخلوق، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت لتضيء لمليارات المخلوقات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني الشموخ والعزة. ماتت لتدرك نساؤنا وبناتنا وأمهاتنا أن هذا الدين وهذه العقيدة أسمى ما تملكه هذه المرأة وأغلى ما تدافع عنه هذه المرأة. فإذا رأيت فتاة تعتقل أو امرأة ينزع حجابها أو أخرى تهان من أجل دينها فلا تحزن، بل اشمخ برأسك وارفع هذا الرأس عزة وإجلالا وعظمة، أنك وجدت في مجتمعك من يحمل هم هذا الدين فيهان من أجل الدين ويعذب من أجل الدين ويعتقل من أجل الدين ويكتب اسمه في حوريات الجنة من أجل الدين. ابحث عن حورية تليق بك يا مسلم، وابحثي يا ابنتي ويا زوجتي ويا أمي ويا أختي أن تكوني إحدى هاتيك الحوريات اللواتي يجعلهن الله في الآخرة والجنة أجمل من الحور العين اللواتي خلقهن في داخلها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء الدنيا يفقن حوريات الجنة 70,000 ضعف من النور والجمال. يا هنيئا لكن والله، يا هنيئا لكل صالحة، يا هنيئا لكل عابدة، يا فرحتها، يا سعادة قلبها، أيتها المصلية، أيتها الصائمة، أيتها القانتة، أيتها العابدة، إن الله رد امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتها وقيامها وصيامها. لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، غضب منها، فرأى أن الآن حالتها تستدعي الطلاق. لم يمهل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لينزل جبريل يقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. قولي لي يا ابنتي، قولي لي يا زوجتي، قولي لي يا أمي، قولي لي يا أختي، أنت صوامة؟ أنت قوامة؟ أنت صاحبة عبادة حتى تكون لك من الشرف، من المكانة والرفعة، أن تكون قدوتك أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. دعوني من دعاة التحرير، دعوني من النساء اللواتي زورهن التاريخ، دعوني من تاريخ أحمق مقيت ربي عليه كثير من أبناء مدارسنا وكثير من بناتنا، أن زعيمات التحرير والنهضة في زمننا هذا هن اللواتي نزعن الحجاب وخلعن الثياب وألقين القرآن والسنة وراء ظهورهن. هؤلاء والله لسنا بقدوات لنا، ولسنا بقدوات لبناتنا ونسائنا. إن قدواتنا أمنا حفصة وعائشة وأم سلمة وخديجة وسودة وصفية. وقلبوا صفحات التاريخ لتروا أن الكثير منا يجهل أسماء لامعات ولا آل مضيئات في سماء السيرة والسنة، كنا سببا في نصرة هذا الدين ورفع راية الإسلام. أسألك بالله لا تغادر مسجدك إلا وقد عقدت عزما في قلبك أن تخرج لنا ابنة من بناتك أو زوجة من زوجاتك أو بعض قريباتك يحملن هم هذا الدين، فإننا نعاني نقصا في رجولتنا، إننا نعاني نقصا في رجولتنا. فلعل امرأة تخرج في مجتمعنا فترفع راية الدين، أو تخرج ولدا من المجاهدين، أو صالحا من الصالحين، أو عالما من العلماء، حتى يمسح عار أمة بأسرها ويزيل ذل سنين وهوان مضت عليها أبناء الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح نساءنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل نساءنا حوريات في الجنة. اللهم اجعلهن حوريات في الجنة. اللهم اصطفهن وانتقهن واجعلهن على خير حال. اللهم اجعلهن حاملات لهذا الدين، داعيات عالمات، صالحات مصلحات، هاديات مهديات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد أن يسفك الدماء وينتهك الأعراض ويؤذي الشباب ويخلع الحجاب ويصرف مجتمعنا عن طريقك وسنة نبيك، اللهم عليك به، اللهم انتقم منه، اللهم أنزل عليه بأسك، وأرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض الشام كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل أهل السنة في اليمن، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم. اللهم إن عاصمتهم قد سقطت بأيدي الشيعة الرافضة، اللهم فكن لهم معينا ونصيرا. اللهم اصرف عنهم كيد هؤلاء ومكر هؤلاء وبغي هؤلاء وظلم هؤلاء. اللهم إن نبيك أثنى على أهل اليمن فقال: إنهم أهل حكمة وإيمان. اللهم فأخرج منهم جندا يرفعون راية الدين ويعلون سنة سيد المرسلين وينشرون الرحمة والأمان في عموم الأقطار والبلدان، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل المسلمين في كل مكان، في برما وأراكان، في الصومال والشيشان، في فلسطين وأفغانستان، في كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم كلهم معينا ونصيرا.